بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس عشر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الصلاة من هذا الكتاب، وقد وصلنا عند الحديث الثالث من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الثالث. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في مواضع معلومة محصورة بينها ابن عمر في هذا الحديث، فذكر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وأشار إلى أن هذا الرفع يكون إلى حذو المنكبين، وسيأتي أيضا أنه قد يكون إلى حذو الأذنين، وهذه سنة، وكذلك هذه سنة، فالكل سنة. إذن هذا أول رفع ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أنه يرفع عند تكبيرة الإحرام، وتكون هذه التكبيرة مقارنة للرفع، كما جاء في رواية عند البخاري: كان يرفع يديه حين يكبر. هذا دليل على المقارنة، أن التكبير يكون مع الرفع. وجاء في بعض الروايات أنه قد يقدم الرفع على التكبير، وجاء أيضا أنه قد يقدم التكبير على الرفع، يعني يرفع يديه ثم يقول الله أكبر، وقد يكبر ثم يرفع يديه، وكل هذا جاء في صحيح مسلم. إذن كله سنة في المقارنة، ثم تقديم الرفع على التكبير، ثم كذلك تقديم التكبير على الرفع، فكل ذلك سائغ، وكل ذلك جاءت به السنة. ولا يعني أن العلماء لم يختلفوا في هذه الصور، هناك خلاف بين العلماء، لكن السنة حاكمة على كل خلاف. فقد صح الحديث في البخاري أنه كان يرفع يديه حين يكبر، وجاء كذلك عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه ثم كبر، وجاء في لفظ عند مسلم: كبر ثم رفع يديه. إذن هذا هو الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام. ثم قال: وإذا كبر للركوع، يعني وكذلك يرفع يديه إذا كبر للركوع. فإذا انتهى من قراءته عليه الصلاة والسلام وأراد أن يركع، كبر ورفع يديه. وكذلك أيضا قال في الحديث نفسه: وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، أي رفع يديه كذلك عندما يعتدل من ركوعه، فإنه يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، فيرفع عند قيامه من الركوع. وكلنا يعرف أن الإمام البخاري رحمه الله قد ألف جزءا مفردا في هذا، وهو رفع اليدين، جزء خاص في رفع اليدين. وكل علماء المسلمين على مشروعية رفع اليدين، إلا ما يتعلق بقول الأحناف، فقهاء أهل الكوفة، أبو حنيفة ومن معه، فقد كانوا يرون أن اليدين لا ترفع إلا في تكبيرة الإحرام، ولهذا رد عليهم العلماء وهم أكثر فقهاء أهل الأمصار وعلماء الآثار كلهم على أن رفع اليدين عند الركوع وعند الاعتدال من الركوع إلا ما يتعلق بأبي حنيفة وبعض فقهاء الكوفة، فقد ذكروا إبراهيم النخعي وذكروا سفيان الثوري وغيرهم وذكروا غيرهم من الفقهاء. أما أكثر الفقهاء وأكثر العلماء فقد جاءت السنة واستفاضت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام برفع اليدين في عدة مواضع في الصحيح وفي غيره. هذه المواضع التي ذكرها ابن عمر هي عند الجماهير شيء متفق عليه، وكما أشرت عندما كبر تكبيرة الإحرام وعندما كبر للركوع وكذلك عندما رفع رأسه من الركوع. وزاد في صحيح البخاري، وقد انفرد الإمام البخاري بإخراج هذه الزيادة في صحيحه، أنه إذا قام من الركعتين رفع يديه، يعني بعد التشهد الأول إذا قام إلى الثالثة كذلك رفع يديه. هذه الصور في هذا الحديث، حديث ابن عمر مع هذه الزيادة كذلك التي هي في صحيح البخاري، هذه مواضع معروفة، لكن بقي فيما يتعلق برفع اليدين عند القيام من السجدتين. يعني مثلا صلى الركعة الأولى وفي السجود الثاني أراد أن يقوم إلى الركعة الثانية، فهل يشرع له أن يرفع يديه في الصلاة؟ هذه المسألة هي محل البحث، وهي التي اختلف فيها العلماء. رفع اليدين عند القيام من السجود، أكثر الفقهاء والعلماء يرون أن هذا غير مشروع، وهو عدم الرفع، يرون عدم رفع اليدين عند القيام من السجود. هذا مذهب الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم على هذا. واستدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث الباب، حديث عبد الله بن عمر، لأن عبد الله بن عمر ختم هذا الحديث بقوله وكان لا يفعل ذلك في السجود، وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا هو القول الأول وعليه الأكثر، وهذا هو دليلهم، وهو قول ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني إذا قام من سجوده إلى الركعة الثانية أو قام من الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة لا يرفع يديه في السجود. القول الثاني في المسألة، وهو مذهب جمع من المحققين وعلى رأسهم ابن القطان الفاسي وكذلك الخطابي رحمه الله، ونقل هذا أيضا القول عن بعض العلماء كابن المنذر، ذهبوا إلى أنه يستحب رفع اليدين إذا قام من السجود، ومنهم من زاد إلى ذلك أيضا أنه يشرع له أن يرفع يديه في كل خفض وفي كل رفع. أما بالنسبة لابن المنذر فمعروف أنه من فقهاء الشافعية وقد نسب إليه هذا القول، وكذلك ابن القطان الفاسي وهو صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام وهو من العلماء المعروفين، وكذلك الخطابي الشافعي وهو من علماء الشافعية، وزد إليهم أيضا أبا علي الطبري وهو عالم جليل من فقهاء الشافعية وله عدة كتب كذلك في المذهب. هؤلاء كلهم ذهبوا إلى استحباب رفع اليدين إذا قام من السجود، واستدلوا بعدة نصوص. هذه النصوص منها وأشهرها حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وقد أخرجه أحمد في المسند وهو عند النساء كذلك في سننه، أن مالكا رأى النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود. وهذا هو الشاهد، إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وذكر أنه يحاذي بهما فروع أذنيه، يعني هذا هو مستوى الرفع، يرفع إلى فروع أذنيه، كما أشرت عند أحمد هذا الحديث وعند النسائي في سننه، وابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام صحح هذا الحديث، وهكذا أيضا ابن الملقن رحمه الله صحح هذا الحديث، والإمام وكذلك الشيخ الألباني في كتابه تمام المنة ذهب إلى صحته. إذن هذا الحديث والشاهد منه قوله وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود. طائفة من أهل العلم لا تقبل تصحيح هذا الحديث وهم الأكثر، يرون أن هذه الزيادة إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود يرونها لا تصح وأنها شاذة، يقولون إن أصل هذا الحديث في الصحيح، لكن هذه الزيادة ليست موجودة إلا عند أحمد من طريق قتادة ابن دعامة السدوسي، وقد عنعن في هذا الإسناد، قالوا إذن عنعن عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث فلم يقبلوا هذه الزيادة، مع أن الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري قال أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود، يعني حديث مالك ابن الحويرث، حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه. وكذلك من الأحاديث التي استدلوا بها حديث ابن عباس، فقد جاء عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه أنه أقر عبد الله بن الزبير، وذلك أن عبد الله بن الزبير كان يركع ويرفع يديه ويسجد ويرفع يديه، فسأل ابن عباس عن فعل ابن الزبير، فماذا قال ابن عباس؟ قال اقتدي به فإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقر عبد الله بن الزبير كما في مسند الإمام أحمد. لكنه أيضا هذا جاء من طريق ميمون المكي، وميمون حكموا عليه بالجهالة وقالوا إنه مجهول، ومع ذلك حسن الإمام الألباني رحمه الله هذا الحديث بشواهده. وكذلك من الأحاديث حديث وائل بن حجر كما عند أبي داود في سننه، وعند ابن حبان كذلك في صحيحه، وفي هذا أن وائلا رضي الله عنه صلى معه ولده وهو عبد الجبار بن وائل وكان غلاما، فصلى مع أبيه وائل بن حجر، وذكر أن أباه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا كبر رفع يديه، وهكذا إذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعها، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع أيضا رفع يديه، وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه، فذكر الرفع في هذه المواضع كلها لا سيما عندما رفع رأسه من السجود. وهذا هو وجه الشاهد من الحديث وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه. فهذه الأحاديث وكذلك زد إليها ما جاء في أحاديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، كحديث ابن عمر الذي أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، فقد قال ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، في ركوع وسجود وقيام وقعود. فهذه الرواية عند الطحاوي كما في مشكل الآثار، إلا أن بعض أهل العلم حكم عليها بالشذوذ، لأن أصل الحديث في صحيح البخاري عن ابن عمر نفسه، ولم يذكر أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، إنما ذكر ما بين أيدينا هذا الحديث المشهور في الصحيحين، وهو الحديث الثالث حديث الباب، وفيه أنه ذكر رفع اليدين في عدة مواضع وهي محصورة، ثم قال ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود، وهذا هو دليل الجماهير الذين ذهبوا إلى أنه لا يرفع في سجوده أو إذا قام من سجوده. لكنهم قالوا حديث ابن عمر أيضا يشهد له حديث أبي هريرة، فقد جاء عن أبي هريرة كما عند الدارقطني في كتابه العلل أن أبا هريرة كان يرفع في كل خفض ورفع، ثم يقول أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدارقطني رحمه الله روى هذا الحديث في كتابه العلل، لكنه هو نفسه أشار إلى علته، فقال إن الراوي وهو عمرو بن علي لا يتابع على ذلك، أي في قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع. وزد إلى ذلك حديث أنس بن مالك، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يرفع يديه في الصلاة في كل خفض ورفع، وفي بعض الروايات كان يرفع يديه حين يهوي للسجود. قالوا إذن هذه وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه فيه التصريح، وهو يؤيد حديث أبي هريرة ويؤيد حديث ابن عمر، فيه التصريح بأنه يرفع يديه في كل خفض ورفع. وزد إلى ذلك أيضا حديث عمير بن حبيب رضي الله عنه كما عند ابن ماجه، وفي هذا الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة، وهذا أيضا ذكره العلماء وأشاروا إلى ضعفه لأنه من طريق رفده بن قضاعة وهو ضعيف، وكذلك أشاروا إلى أن عبد الله بن عمير لم يسمع من أبيه ففيه انقطاع. هذه الأحاديث كأحاديث منفردة لا تجد حديثا إلا وهو فيه ضعف، لكنها في الحقيقة أحاديث كثيرة قد تصل إلى 6 أحاديث، وكل حديث عن صحابي فهو شاهد للآخر. ومن هذه الأحاديث حديث ابن عباس كان يرفع يديه عند كل تكبيرة كما عند ابن ماجه كذلك في سننه، وهو أيضا من طريق عمر بن رياح وهو ضعيف، بل بعضهم من حكم عليه بأنه متروك. ثم حديث وائل بن حجر أنه أيضا رأى النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر إذا خفض وإذا رفع يرفع يديه عند التكبير، كما جاء عند أبي داود الطيالسي في مسنده وعند أحمد كذلك في مسنده. فهذه الأحاديث بمجموع طرقها يقوي بعضها بعضا، وتجد أن جمعا من أهل الحديث صححوا هذه الأحاديث، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع في كل خفض وفي كل رفع عند كل تكبيرة. وممن صحح هذه الأحاديث ابن حزم وابن القطان وكذلك الألباني، وهكذا ذكر العلماء أن هذه الأحاديث يشد بعضها بعضا، وتجد أن الفقهاء كذلك يذكرون في كتبهم أن هذا له أصل عند الفقهاء. لهذا ابن حزم أشار إلى هذه السنة وجعله قول أهل الظاهر كما في كتابه المحلى، أن رفع اليدين عند كل ركوع وعند كل سجود وعند كل قيام وجلوس. وجاء كذلك ما يؤكد ذلك حديث علي بن أبي طالب كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند الترمذي وابن ماجه، وأخرجه قبل ذلك البخاري في جزئه جزء رفع اليدين. وفي هذا الحديث ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، قال ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ثم قال وهذا هو الشاهد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. فهذا الحديث عند أصحاب السنن وعند أحمد في المسند، وقد صححه جمع من أهل العلم، فالترمذي كذلك رواه في جامعه وأشار إلى أنه حسن صحيح، وهكذا الحافظ ابن حجر أيضا، وحكي أيضا تصحيح الحديث عن الإمام أحمد كما ذكر ذلك الخلال ونقل عنه غيره، والنووي في المجموع صحح هذا الحديث، والشاهد منه قول علي رضي الله عنه وإذا قام من السجدتين رفع يديه. وكان العلماء يقولون إذا صح حديث علي فينبغي الأخذ به والقول به، أي أنه يستحب رفع اليدين إذا قمت من السجدتين. بقي ما هو دليل الجماهير عندما منعوا ذلك؟ قد أشرت إلى قولهم أن جماهير العلماء الأئمة الأربعة كلهم على عدم رفع اليدين عند القيام من السجود. استدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث الباب، وهو حديث ابن عمر، وهو الحديث الثالث في صفة الصلاة، وفيه أن ابن عمر لما ختم هذا الحديث قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وفي بعض الروايات أيضا في الصحيح وكان قال: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. فقال العلماء: إذن هذا النص وهو قول ابن عمر يشمل إذا نهض من السجود إلى الثانية، وإذا نهض من السجود أيضا إلى الرابعة، وكذلك التشهدين. فإذا قام من سجوده لا يرفع يديه. فكل هذا عليه الجماهير من أهل العلم أنه لا يشرع رفع اليدين عند قيامك من السجود، سواء قمت من السجود إلى التشهد أو قمت من السجود إلى الركعة التي تليها كقيامك من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، أو كذلك من الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة. لكن العلماء قالوا إن حديث ابن عمر يعارضه هذه الأحاديث الكثيرة التي جاءت وقد ذكرناها وأشرنا إليها، وأشهر هذه الأحاديث حديث مالك بن الحويرث، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من السجود رفع يديه عليه الصلاة والسلام، وكذلك حديث وائل بن حجر ذكر رفع اليدين إذا رفع رأسه من السجود. والمقرر عند الفقهاء وعند الأصوليين أن المثبت يقدم على النافي، فهؤلاء أثبتوا وابن عمر نفى رضي الله عنه، قالوا إذن يقدم من نفى، يقدم من أثبت على من نفى. وهذه الأحاديث التي ذكرناها يقطع الباحث بأن بمجموعها وهي مجتمعة تدل على هذه السنة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا قام من السجدتين. بل الأمر أوسع من ذلك، لا بأس من الرفع في كل خفض ورفع، من رفع اليدين في كل خفض ورفع. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وإن كان الذين ذهبوا إلى هذا القول هم قليل في الحقيقة، لكن لا يضر ذلك، لأن الأحاديث في هذا هي الحاكمة وهي التي تحكم وتبين وهي التي يستدل بها. ويكفي في ذلك أن جمعا من المحققين ذهبوا إلى هذه السنة، ومن آخرهم من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله كما في كتابه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الرابع، فقال رحمه الله: الحديث الرابع، قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود وأعضاء السجود. وفي هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أيضا أن ربه أمره بذلك، لأنه قال: أمرت، والأمر يكون من الله جل جلاله. وهنا السجود، ما معنى السجود؟ السجود في لغة العرب له معان عدة، إذا رجعت إلى كتب اللغة ستجد أن أئمة اللغة يفسرون السجود بعدة معاني. فمن معاني السجود الخضوع، ومن معاني السجود كذلك طأطأة الرأس وانحناء الرأس، فإذا خفضت رأسك يقال هذا سجود، ويراد به الانحناء والميل. وكذلك من معانيه التواضع، ومن معانيه التحية. لهذا الله عز وجل يقول في القرآن: وادخلوا الباب سجدا، قالوا أي بمعنى ركعا. فهذا هو المراد، أن تنحني وتطأطئ كأنك راكع. والسجود كما قال العلماء هو سر الصلاة، وهو الركن الأعظم، لأنه أقرب ما يكون العبد إلى ربه، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا عن السجود، وبين عظم هذا الركن في الصلاة، وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام على سبعة أعظم، وفي رواية كما في صحيح البخاري على سبعة أعضاء، وجاء كذلك عند مسلم قال إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، والآراب جمع إرب، والمقصود بالإرب هو العضو. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد من هذه الأعضاء سماها عظما، لأنه قال على سبعة أعظم، ثم فصل وبين ما هي هذه الأعضاء أو الأعظم أو الآراب، فذكر فقال على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، أشار بيده صلى الله عليه وسلم إلى أنفه. هذه الإشارة ماذا تعني؟ ماذا تعني حينما يقول على الجبهة ثم يشير بيده على أنفه أو إلى أنفه عليه الصلاة والسلام؟ قال العلماء على أن قال العلماء هذا الحديث يدل على أن الجبهة هي الأصل في السجود، والأنف هل يكون تبعا للجبهة أو يكون منها، لأن العلماء كلهم أجمعوا على أنك لو سجدت على السبعة الأعضاء فقد جئت بالسجود كما أراد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو كمال السجود، أن تسجد على السبعة كلها مع أنفك، لأنه ذكرها ونص عليها على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فمن سجد على هذه الأعضاء كلها فقد أتى بما أراده الله سبحانه وتعالى. لكن بقي لو قصر فلم يسجد على بعض الأعضاء، كأن يكون مثلا سجد على جبهته واكتفى بذلك. هذه المسألة مسألة خلافية، وهي أن الأنف هل يدخل في الجبهة أولا أو لا يدخل في الجبهة، لأن الفقهاء يرون أنك لو سجدت على جبهتك فإن هذا هو الواجب، فالسجود على باقي الأعضاء وهي اليدان والقدمان والركبتان عندهم سنة، وهذا مذهب أكثر الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهي رواية عن أحمد، يرون أنك لو سجدت على جبهتك يكفي في تحقيق السجود، أما باقي الأعضاء فليس يجب عليك أن تسجد عليها بل هي سنة. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره. قالوا هذا الحديث يدل على أن السجود يكون على الوجه وعلى الجبهة، ويسمى ساجدا إذا سجد على جبهته، فلو لم يسجد على باقي الأعضاء لكفى، لأنه قال سجد وجهي للذي خلقه وصوره، هذا هو دليل الجمهور على ذلك. ولا شك أن هذا الاستدلال غير صحيح، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول سجد وجهي لا يدل على أن باقي الأعضاء لا يجب السجود عليها، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، فكونه أضاف السجود إلى الوجه في هذا الحديث الذي هو سجد وجهي لا يدل على أن السجود ينحصر وجوبه في الوجه، لا يدل على هذا، إنما خصص الوجه في هذا الحديث عندما قال سجد وجهي للذي خلقه، لأنه في الحقيقة هو أشرف هذه المواضع وأعظم ما في الإنسان وهو الوجه، لذلك المسلم يتقرب إلى الله عز وجل بأن يضع وجهه على الأرض طاعة لربه، وهذا من أعظم الخشوع ومن أعظم الخضوع، وقد ذكرنا أن العبد يكون أقرب ما يكون وهو ساجد، فكان هذا التخصيص لأجل هذا الأمر، لا أن باقي الأعضاء لا يجب السجود عليها. واستدل أيضا الجمهور بأن الواجب هو السجود على الوجه فقط أو على الجبهة فقط بما جاء في حديث المسيء صلاته، وهو حديث جاء من طريق أبي هريرة في الصحيح، وجاء من طريق رفاعة بن رافع كما عند أبي داود وغيره، وفيه قال له ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسيء صلاته أن يمكن وجهه من الأرض. قالوا هذا هو الدليل على وجوب السجود على الجبهة فقط، أما غير الجبهة فلا يجب إنما يستحب. وهذا الحديث في الحقيقة أيضا لا دليل فيه على ما ذهبوا إليه، لأن هذا الحديث غايته أنه دلالة، دلالة مفهوم يفهم من الحديث عندما قال يكبر فيسجد فيمكن وجهه، قالوا يفهم أن هذا هو الواجب. لكن الحديث جاء المنطوق وهو صريح في ذلك، وهو حديث الباب، حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر هذه السبعة: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. ولما أشار إلى جبهته، ولما ذكر الجبهة عليه الصلاة والسلام، أشار بيده إلى أنفه. إذن هذه أدلة الجمهور، وفي الحقيقة هي ليست صريحة، إنما جاءوا إلى نصوص عامة وتركوا النص الصريح الواضح وأولوه، حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ولهم أدلة عقلية، قالوا مسمى السجود إنما يتحقق بوضع الوجه على الأرض، وهذا أيضا غير صحيح، بل هناك شيء زائد على الجبهة. بقي أن نشير إلى القول الثاني في هذه المسألة، وهو مذهب أحمد بن حنبل، وأيضا نقل هذا القول عن المالكية وعن بعض الفقهاء، وكذلك نقل عن الشافعية ورجحه جمع من الشافعية، أنه المذهب أنه يجب السجود على الأعضاء السبعة كلها، لحديث ابن عباس. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. ووجه الاستدلال من هذا الحديث واضح وظاهر، لماذا؟ لأن فيه أمر، أمرت، والأمر هنا يقتضي الوجوب، ولفظ أمرت يدل على الوجوب عند العلماء كلهم، ولا يقول قائل أن الأمر خاص برسول الله هو الذي أمر، هذا غير صحيح، لأنه جاءت في بعض الروايات أمرنا، كما في صحيح البخاري ومن حديث ابن عباس كذلك أمرنا. إذن هذا عام للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، والأصل أن الأمر إذا كان لرسول الله فهو للأمة، إلا إذا جاء التخصيص بقرينة صريحة واضحة ودليل واضح، جاء الدليل الواضح على التخصيص، وإلا فالتشريع عام للأمة كلها. وجاء كذلك عند أبي داود في سننه، وعند النسائي وهو في مسند الإمام أحمد، من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن ابن عمر قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكما وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. وهذا صريح كذلك، أنه عليه الصلاة والسلام أمر بوضع اليدين، وهذا أمر صريح بالسجود على اليدين، والأمر يقتضي الوجوب كما قررنا ذلك. لكن هؤلاء الذين ذهبوا إلى الوجوب، أي يجب السجود على السبعة الأعضاء، هل يعدون الأنف أيضا من هذه الأعضاء التي يجب السجود عليها؟ أم أنه لو اكتفى بوضع الجبهة فلا يجب أن يضع أنفه؟ انفرد أيضا الإمام أحمد في هذه المسألة رحمه الله، وذهب إلى وجوب السجود على الأنف، وأنه لا تصح الصلاة إلا بذلك، وهذا في الحقيقة مذهب أيضا كثير من الفقهاء من المتقدمين من التابعين وغيرهم، كسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وإسحاق أيضا بن راهويه والأوزاعي، بل هذا القول نسب إلى الصاحبين، صاحبي أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبي يوسف. ما هو دليل من ذهب إلى أنه يجب السجود على الأنف؟ هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث ابن عباس رضي الله عنه، وفيه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه عليه الصلاة والسلام. هذه الإشارة تدل على ماذا؟ على أنه أراد دخول الأنف فيما يجب السجود عليه. وزد إلى ذلك أن في حديث ابن عباس في بعض رواياته كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب. ثم ذكر هذه السبعة فقال: الجبهة والأنف. هكذا نص على الأنف مع الجبهة، لم يكتفي بقوله وأشار بيده، لأنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار مجرد إشارة ولم يتلفظ بذلك، فقالوا اللفظ أقوى من الإشارة واللفظ صريح، لكن هنا أشار، إذا لا يجب السجود على الأنف لأنه أشار إلى الجبهة ويكتفي بالسجود على الجبهة. والجواب عن ذلك أنه قد جاء التصريح بذكر الأنف في صحيح مسلم، فقال: الجبهة والأنف. قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، ثم قال: ولا أكفت الشعر ولا الثياب. ثم ذكر هذه الأعضاء: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. فنص هذا الحديث على الأمر بالسجود على الأنف، والأصل في الأمر هو الوجوب. وأما الذين ذهبوا إلى أنه لا يجب، أو قبل ذلك من أدلة من ذهب إلى وجوب وضع الأنف على الأرض وأنها هي والجبهة عضو واحد، ما جاء أيضا في حديث ابن عباس الذي أخرجه الدارقطني في سننه، وكذلك أخرجه البيهقي في سننه، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. وفي بعض الروايات أيضا عند الدارقطني: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. قالوا: إذن هذه الأحاديث تؤكد وجوب السجود على الأنف، فيكون الأنف والجبهة شيء واحد، فيسجد على أنفه كما يسجد على جبهته. وإن كان هذه الأحاديث فيها مقال التي هي لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض، لأنها في الحقيقة وردت من طرق أخرى عن ابن عباس، لكن بعض الطرق رويت مرسلة عكرمة يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر ابن عباس، فأعلها بعض أهل العلم، وممن أعلها وذكر ذلك الدارقطني نفسه في كتابه السنن، وهكذا أيضا ابن رجب في فتح الباري ذكر أن الصواب هو الإرسال، وأن هذه الأحاديث مرسلة، فقد أرسلها عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك عند عبد الرزاق في مصنفه، وعند ابن أبي شيبة كذلك في مصنفه. وجاء أيضا حديث آخر عند الدارقطني كما في سننه، وكذلك عند عبد الرزاق، إلا أن عبد الرزاق أيضا رواه عن عكرمة لكنه رواه مختصرا، وهذا الحديث هو من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وذلك أن عائشة تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام وجد امرأة تصلي ولا تضع أنفها على الأرض، فماذا قال لها عليه الصلاة والسلام حينما رآها وهي تصلي ولا تضع أنفها على الأرض؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا هذه ضعي أنفك بالأرض، فإنه لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض مع جبهته في الصلاة. هكذا كما عند الدارقطني في سننه، وأخرجه كذلك البيهقي في سننه. قالوا: إذن هذا الحديث حديث عائشة مع حديث ابن عباس الذي مر آنفا لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض، أفادت هذه النصوص وجوب وضع الأنف على الأرض في السجود، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة. قالوا: إذن هذا فيه نفي صحة الصلاة، فمن لم يضع أنفه فإن صلاته لا تصح، صلاته تكون باطلة. لكن هذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه، وهو نفسه رحمه الله أشار إلى ضعفه، فقال في السنن: في سنده ناشب ابن عمرو الشيباني، وهو ضعيف، فهو نفسه أشار إلى ضعفه. بقي معنا أدلة الجماهير من الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن وضع الأنف ليس واجبا في السجود، وقد أشرنا في الحقيقة إلى أدلتهم لأنهم توسعوا أكثر من ذلك، فذهبوا إلى أن الواجب في السجود هو وضع الجبهة فقط، فلا يجب وضع اليدين، ولا يجب وضع القدمين، ولا يجب وضع الركبتين، ولا الأنف. فلو وضع جبهته ومكن جبهته من الأرض فهذا هو الواجب، أما باقي الأعضاء فهي مستحبة عند الجماهير. والصواب هو ما أشرنا إليه آنفا، أنه يجب وضع الأعضاء السبعة كلها، والأنف كذلك يجب وضعها، يجب وضعها مع الجبهة. الذين استدلوا بأنه لا يجب وضع الأنف استدلوا بحديث ابن عباس نفسه، في بعض الروايات لم يذكر الأنف، إنما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. وفي بعض الروايات كذلك في صحيح مسلم قال أمر أن يسجد على الكفين والركبتين والقدمين والجبهة. قالوا إذن هذه النصوص وهي صحيحة في البخاري وفي مسلم لم يذكر الأنف ضمن الأعضاء الذي أمر بالسجود عليها، قالوا إذن هذا دليل على عدم وجوب وضع الأنف. ولا شك أن هذا الاستدلال ضعيف، لأن روايات الأنف هي زيادة صحيحة جاءت في الصحيحين وجاءت عن الثقات، ولا تنافي ما قد ورد من الأحاديث التي ليس فيها ذكر الأنف، لأن الجبهة والأنف شيء واحد، فلو ذكر الجبهة دخل معه الأنف، كيف لا وقد أشار بيده عليه الصلاة والسلام إلى أنفه، كيف لا وقد جاء في الرواية الأخرى قال الجبهة والأنف كما في صحيح مسلم. ولا يقول قائل إن القول بالسجود على الأنف يلزم منه أن تكون الأعضاء ثمانية، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأننا قلنا إن الأنف ليس عضوا مستقلا، هو شيء واحد مع الجبهة، هو تابع للجبهة لا ينفصل عنها، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبهة، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنف مع الجبهة كما في حديث الباب، لما ذكر الجبهة قال ابن عباس وأشار بيده إلى أنفه. ما المقصود من ذلك؟ المقصود أن الأعضاء سبعة والأنف ليس عضوا مستقلا ولا عظما مستقلا، إنما هو تابع للجبهة لا ينفصل عن الجبهة، فالجبهة عظم واحد والأنف مع هذا العظم بدليل الإشارة، أشار بيده إلى أنفه. واستدل الجمهور بحديث أخرجه الدارقطني في سننه وهو عند ابن أبي شيبة كذلك في المصنف من حديث جابر، أن جابر رضي الله عنه أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد بأعلى جبهته على قصاص شعره، هكذا على قصاص شعره، قالوا إذن هذا يدل على أنه لم يسجد على أنفه، إنما سجد على جبهته وعلى شعره، قالوا إذن هذا دليل على عدم الوجوب، أي وجوب السجود على الأنف. والجواب أن هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله ابن حمزة وليس بالقوي، وقد ذكر ابن عدي في كتابه الكامل أن هذا الحديث من مناكير عبد العزيز بن عبيد الله ابن حمزة، بل إن أبا حاتم في كتابه الجرح كما في كتاب الجرح أشار إلى أن عبد العزيز مضطرب وأنه واهي الحديث وضعفه جمع كالنسائي وغيره، فلا يصح هذا الحديث. إذن ما هو الراجح من هذا كله بعد هذه النصوص وبعد استعراض هذه الأقوال بأدلتها؟ لا شك ولا ريب أن الأحاديث الصحيحة صرحت بذكر الأنف، وأن الأنف عضو تابع للجبهة، فهو والجبهة عضو وعظم واحد، فمن سجد على جبهته يجب أن يسجد على أنفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأنف مع الجبهة. وأما الجماهير فقد استدلوا بالأحاديث، لكن هذه الأحاديث إما أنها أحاديث مجملة ليس فيها التصريح بأن الأنف لا يجب السجود عليها، بل هي مجملة في ذكر السبعة الأعضاء، وجاءت النصوص الصحيحة ففصلت وبينت، أو أنهم يستدلون بأحاديث ضعيفة كحديث جابر الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بأعلى جبهته على قصاص شعره، وقد بينا ضعفه وبينا نكارته، وقد ضعفه جمع من أهل العلم. ولهذا ما أجمل ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع، ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الأنف بالجبهة إلحاقا، فهو تابع للجبهة حكما لا حقيقة. يعني لو كان الأنف من الجبهة حقيقة وحكما ما أشار إليه في الحديث، ولو كان عضوا مستقلا لنص عليه، دل على أنه تابع للجبهة، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. وقد أشرنا أن هذا مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب جمع من التابعين كسعيد بن جبير، وكذلك مذهب إسحاق بن راهويه، وهو مذهب إبراهيم النخعي رحم الله الجميع. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.